الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أصحابه وأعرف حكايات مليانة وأعرف حكايات مليانة مساكين صحيح مساكين يا ما الحب نداها على قلبي ما ردش قلبي جواب يا ما الحب نداها على قلبي ما ردش قلبي جواب يا ما الشوق حاول يحايلني وعن روحي عذاب يا معايا حبك أمروني أمروني أحب ليتني بحب ليتني بحب وأدوب في الحب أمروني أحب ليتني بحب ليتني بحب وأدوب في الحب أدوب في الحب وصف ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه وقلت عليه مش عارف ايه العيب فيكم يا في حبايبكم ده العيب فيكم يا في حبايبكم أما الحب أما الحب يا روحي عليه يا روحي عليه في الدنيا مفيش أبدا أبدا أحلى من الحب نتعب نغلب وفراق يا سلام وشموع